يقول: ما حكم التكلم مع المخطوبة في غير خلوة؟ المستقبل، كلام حول المستقبل. هل يقصد المخطوبة المعقود عليها؟ لا. إذا كان يقصد مجرد الخطبة فلا يبيح له الكلام إلا بمقدار أو في الوقت الذي يحصل فيه النظر بحضور محرمها، وإذا أراد أن يستنطقها لتتكلم أو تقرأ شيئا ليعرف أو يعرف حقيقة نطقها، وإذا كان يخشى من شيء فلا بأس بذلك في حدود الأدب وبدون خضوع في القول، لئلا يطمع الذي في قلبه مرض. ومن غير خلوة يكون هذا مرة واحدة يكفي. أما ما يفعله الآن كثير من الناس من الاتصال بالفتيات فيما بينهم ويأخذون في الحديث الساعات الطوال بدعوى أنها خطيبته وبدعوى أنه يريد أن يتقدم لأهلها، وربما ضحك عليها وتركها وهو الغالب، فإن هذا كله من التقليد للكفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم، هذا من تقليد الكفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فإياك يا عبد الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.